نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. انتهينا عند قول المؤلف الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في مقدمته الجامع عند قوله: والإيمان بما جاء من خبر الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات على ما صحت به الروايات، وأنه رأى من آيات ربه الكبرى. هذا أخذناه. ها هنا مما يذكره أهل العلم، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أو لا؟ فمن أهل العلم من يرى أنه رآه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وأكثر أهل العلم على أنه لم يرى ربه جل وعلا، وقالوا أن المراد، وبعضهم قال رأى، قال رآه رؤيا قلبية، والأقرب والله أعلم أن هذا القول هو القول الصحيح، هذا القول هو القول الصحيح، وهو أنه رآه رؤيا قلبية أو رؤيا منامية. أما أنه رآه بعيني ربه يوم بعيني رأسه، أما أنه رآه بعيني رأسه في المعراج فهذا لا يثبت فيه شيء. وقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفدية. والحديث في الصحيح، وجاء صحيح مسلم أيضا حديث أبي ذر أنه سأله: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الآثار الواردة عن الصحابة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليست صريحة في أنه رآه بعيني رأسه، خاصة الآثار الواردة عن ابن عباس رضي الله عنهما، ففي آثار أنه رأى ربه، وفي آثار أنه رآه رؤيا منامية، وفي آثار أنه رآه رؤيا قلبية. فالرؤيا المنامية والقلبية قريبة، وفيما جاء على الإطلاق أنه رأى ربه يحمل على هذا. فالصحيح أنه لم يراه بعيني رأسه، وما جاء من إثبات الرؤية فإنها رؤية قلبية أو رؤية منامية، كما في حديث اختصام الملأ الأعلى: رأيت ربي في أحسن صورة، رآه رؤيا منامية. نعم. قال: وبما ثبت من خروج الدجال، قلنا رآه رؤيا منامية أو رؤيا قلبية، ما نستطيع أن نقول غير هذا. هل رآه بذاته أو تخيل له؟ نقف حيث وقف القوم كما سيأتي ذكره عن السلف، فحيث وقفوا وقفنا، وحيث تكلموا تكلمنا، وبما قالوا قلنا، وسيأتي هذا عن يحكيه ابن أبي زيد رحمه الله. فقال: ما تأولوه تأولناه، وما عملوا به عملناه، وما تركوه تركناه، ويسعنا أن نمسك عما أمسكوا عليه عنهم، ونتبعهم فيما بينوا، ونقتدي بهم فيما استنبطوا. قال ابن عباس: رآه رؤيا منامية، وقال رآه رؤيا قلبية، فنقول كما قالوا، والله أعلم. قال: وبما ثبت من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام وقتله إياه، أي قتل عيسى عليه الصلاة والسلام للدجال، وبالآيات إلى بين يدي الساعة من طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وغير ذلك مما صحت به الروايات. ها هنا أشار إلى ماذا؟ إلى أشراط الساعة، وإلى ما يتعلق بيوم القيامة. ما يتعلق بيوم القيامة على قسمين: القيامة الصغرى والقيامة الكبرى. القيامة الصغرى هي موت الإنسان، فمن مات فقد قامت قيامته كما قال صلى الله عليه وسلم. وما يتعلق بالقيامة الصغرى هي ما يتعلق بالموت من احتضار وسكرات الموت وخاتمة الإنسان أو سيئة، ثم انت خروج الروح، وكيف تخرج من النفس الطيبة وكيف تخرج من النفس الخبيثة، والعروج بها طيبة تصل في العروج إلى السماء السابعة، والروح الخبيثة ترد من السماء الأولى، لا تفتح لهم أبواب السماء كما جاء في الحديث في الآية، وبعد ذلك الدفن وعذاب القبر وفتنة القبر، وما يكون في القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وأن هذا العذاب أو النعيم كما يقع على الروح يقع على الجسد، وأين تكون الروح وسبق ذكره. وأما ما يتعلق بالقيامة الكبرى فيشمل أشراط الساعة، وهذه الأشراط على قسمين: الأشراط الصغرى والأشراط الكبرى. والأشراط الصغرى على أقسام ثلاثة: أشراط ظهرت ولا تتكرر، ومنها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: بعثت أنا والساعة كهاتين. ومنها النار التي تخرج بأرض الشام تضاء لها أعناق الإبل من بصرة، وهذه النار ظهرت كما ذكر الإمام النووي رحمه الله، وذاك سنة 58 و600 الهجرة، وهذه لا تتكرر. أشراط صغرى لا تتكرر، وأشراط صغرى تتكرر، كالدجالون الذين يخرجون بين الفينة والأخرى يدعون النبوة. فأشراط ظهرت ولا تتكرر، وأشراط تظهر وتتكرر، وأشراط صغرى لم تظهر بعد، أشراط صغرى لم تظهر بعد، وهي كثيرة. ومن الأشراط ما هو من الأشراط الكبرى، ومن الأشراط الصغرى التي تظهر وتتكرر الفتن التي تقع بين المسلمين. وأيضا مما ظهر تطاول الحفاة العراة العالى رعاء الناس في البنيان، وكذلك أن يحسر جبل بالعراق عن الذهب فيتقاتل عليه الناس، فهذا مما لم يظهر بعده. أما الأشراط الكبرى فقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: عشر على التوالي، لا تقم الساعة حتى تظهر عشر آيات، حتى تظهر عشر آيات: طلوع الشمس من مغربها، خروج الدجال ونزول المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وظهور المهدي، وخروج الدابة، وماذا أيضا، والدخان، وثلاث خسوفات: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بأرض ماذا؟ بأرض الحجاز، وأيضا ويأجوج ومأجوج، العاشر يأجوج ومأجوج. فهذه عصر عشر آيات هي من الأشراط الكبرى، فيها أنها كخرزات العقد، إذا سقطت واحدة من هذه، ويختلف أهل العلم في الترتيب بينها، لكن في الجملة يتفقون على أن أولها طلوع الشمس وخروج الدابة، لكن أيهم أول؟ إذا كانت هذه الأولى تكون الأخرى على إثرها، على إثرها، هذه ثم تلك، هذه ثم ماذا؟ فهذه عشر آيات وهي من الأشراط الكبرى، فأشار إلى بعضها ها هنا. قال: وبما ثبت في خروج الدجال الكذاب الضال الكافر، ويسمى المسيح، قيل لأنه ممسوح العين اليمنى، وقيل لأنه يمسح الأرض ويجوبها كلها إلا الأرض الذي حرم أن يدخلها، وهي المدينة ومكة. هذا هو الدجال، وأول أمره ادعاء الصلاح، ثم ادعاء النبوة، ثم يقول أنه هو الرب فيتبعه كثير من الناس. أول خروجه كما جاء في الحديث الصحيح من أرض خراسان أصفهان بأرض إيران، وينتشر خروجه ويظهر في الناس إذا وصل إلى أرض الشام، وثم يكون المسلمون في ملحمة عظيمة ضد المشركين وضد الكفار، فينادي فيهم المنادي: خرج الدجال، فيتوجهون إليه، فيتوجهون إليه. وأما صفته فإنه كما قال عليه الصلاة والسلام: إن ما من نبي إلا وحذر أمته الدجال، وإني أحذركموه وأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي قبلي، إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. والعور والعيب على الصحيح أصاب قد أصاب عينيه، العين اليمنى واليسرى كل منهما، لكن إحداهما قد غشيت لا يبصر بها، والأخرى عليها شيء من العور، كما جاء في الحديث طافية أي قد تدلت شيئا. وهذه الرواية يقول أهل العلم هي أصح من طافئة، من طائفئة من الانطفاء وعدم الإبصار بها، بل هي طافية من الطفو أي الخروج. فهذه هي ماذا صفته؟ أول ما يظهر يدعي الصلاح، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الربوبية عياذا بالله عز وجل. ويمكث في الأرض كما قال عليه الصلاة والسلام 40 ليلة، ليلة كسنة وليلة كشهر وليلة كأسبوع، ثم سائر الأيام ثم الباقي كسائر الأيام. وفتنته أنه كما ذكرت يدعي الصلاح ثم النبوة ثم الربوبية، ومعه قال عليه الصلاة والسلام معه جنة ونار، فجنته نار وناره جنة، يسيح في الأرض ويجوب فيها، يمر على الأرض قاحلة فيقول أنبتي فتنبت، وعلى أرض أصابها الجذب فيقول أنزل فيأمر بإنزال الأمطار فتنزل الأمطار، يمر ويقع مما يقع من تبعه من الناس، تسمن دوابهم وبهائمهم، ومن لم يتبعه يصيب بهائمهم النحافة والضعف وغير ذلك، فتنة عظيمة وعظيمة جدا. يجوب الأرض ويسير في الأرض، فإذا أراد أن يدخل المدينة أو مكة حرم منها، فعلى المدينة وعلى أنقابها ملائكة تطرده طردا، تطرده ماذا طردا، فلا يستطيع دخولها. يأتي على نقب من أنقاب المدينة من جهة كما قال أهل العلم من جهة الجرف، منطقة هناك تسمى كذا، فلا يستطيع دخولها ويمنع، فترجف المدينة 3 رجفات، يخرج كل منافق أو منافقة منها. ومن شأنه أنه يخرج إليه رجل شاب، فإذا رآه قال أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الحديث أنه يقول له الناس ألا تأتي إلى ربنا، يقول ومن هو أين هو، فيقولون هذا، قال هذا الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول ألا تؤمن بربنا، فإذا جاءه قال هذا أنت الدجال، فيمكنه الله منه مرة واحدة، يضربه فينشره إلى قسمين حتى يمر بينه في وسطه، ثم يقول له كن فيكون، فيصير كما كان شابا تاما، فيقول أتؤمن بي، فيقول والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، فأنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيريد أن يذبحه، فيصير عنقه كشيء واحد من المعدن أو الحديد أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فلا يستطيع ذبحه، فيرميه في ناره، يرى الناس أنه قد رماه في ناره، وهي جنته كما جاء في حديثه، وهي جنة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يفيد كما قال أهل العلم فائدة العلم، وفيه تفضيل لأهل الحديث، لأنه قال أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه فضل الحديث وفضل أهل الحديث وبقاء سلسلة الحديث حدثنا إلى ذلك الزمان. نعم. وآخر أمره أنه ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام مع صلاة الفجر على ظهر ملك على جناحيه، إذا طأطأ رأسه كأنه يسيل منه الماء، ثم إذا نزل ينزل في وقت صلاة الصبح، وإذا بالمسلمين قد اجتمعوا، وتقدم إمامهم ليصلي بهم، فإذا علموا به تأخر إمامهم وقال لعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام تقدم، فيقول تقدم أنت، ويضع يده على كتفه، يقول بل أنت تقدم، فإنها قد أقيمت لك أي الصلاة، وفي رواية تكريمة لهذه الأمة، فيصلي بهم. فإذا صلوا الصبح قال عيسى عليه الصلاة والسلام افتحوا الباب، فإذا فتحوا فإذا بالدجال خلفه، فإذا رأى المسيح عليه الصلاة والسلام فر الدجال والماء وذاب كما يذوب الماء الملح في الماء، فينطلق من ورائه عيسى عليه الصلاة والسلام ويقول إن لي فيك ضربة أنفذها فيك أمرني الله بها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فيضربه بسيف يقدره الله عز وجل عليه، ويأتيهم وفي هذا السيف أثر دم هذا الكافر الضال. فهذا فيما جاء في ذكر الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وقتله للدجال، وهذه كلها أحاديث متواترة في الجملة، في جملتها نؤمن بها ونصدق بما جاء فيها وهي على الحقيقة، خلاف لما عليه أهل الاعتزال وأصحاب العقلنة أو العقلانية المعاصرة من دعواهم أن هذه ليست على الحقيقة، ومنهم من يرى أنها الشرور أو أنها الفتن أو أنها الميكروبات أو أنها غير ذلك، فهذا كلام مردود على قائله كما قال العلماء. وبالآيات إلى بين يدي الساعة من طلوع الشمس من مغربها، وقد جاء في قوله جل وعلا هل ينظرون إلا أن يأتيهم أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. تلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية وقال طلوع الشمس من مغربها في حديث أبي هريرة في الصحيح، وجاء في بعض الروايات أنه ذكر مع طلوع الشمس خروج الدابة وذكر مع ذلك الدجال كذلك. وهذا الذي يستفيده العلماء من أن الدجال جاء ذكره في القرآن الكريم، وبعضهم يقول لم يأتي ذكره إلا في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ومما جاء في شأن الدجال حديث الجساسة الذي ذكره مسلم في آخر صحيحه، وهو حديث حاصله أن تميم بن أوس الداري ركب البحر مع جماعة، فبينما هم في وسط البحر إذ رمت بهم الأمواج على شاطئ جزيرة فنزلوا بها، فإذا بدابة عظيمة كثيرة الشعر لا يعرف قبولها من دبورها، فقالوا من أنت؟ فأشارت إليهم أن يذهبوا إلى ذاك الرجل، فقالوا وأين؟ قالت هناك، فذهبوا إليه فإذا رجل عظيم قد قيد بسلاسل، فقالوا من أنت؟ فقال إني أسألكم عن أسئلة، فسألهم عن بعض الأسئلة التي هي أوصاف لأرض الحجاز مكة والمدينة، وذكر لهم أن هذا زمن خروج نبي، وأخبرهم ما أخبرهم مما جاء في الحديث. فلما رجع تميم بن أوس الداري إلى المدينة وأسلم رضي الله عنه وقد تأخر إسلامه، وذكر القصة للنبي صلى الله عليه وسلم، فجمع النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة الكرام وحدثهم بهذا الحديث، فرق المنبر وجعل يضرب بمخصرته وهي عود، ثم قال أما إني جمعتكم لحديث كنت قد حدثتكموه، وإنه قد حدثني به تميم بن أوس الداري فأحببت أن أحدثكموه، فحدثهم بما ذكره تميم بن أوس الداري. وهذا الحديث يقول أهل العلم من رواية الأكابر الأصاخر ومن رواية المشايخ عن طلبتهم، يعني يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم بن أوس الداري حكاه عنه، فهي من رواية الأكابر عن الأصاغر، هذا مثال يذكرونه. فهذا أيضا مما ورد في شأن الدجال، طلوع الشمس من مغربها كما جاءت في الآية. وقال عليه الصلاة والسلام لا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، أو باب التوبة مفتوح ما لم تغرغر النفس أو تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها فلا تقبل عند ذلك التوبة، ويغلق باب التوبة، يغلق باب التوبة. وطلوع الشمس من مغربها يكون يوما واحدا، في يوم واحد تطلع من مغربها، ثم يصير الأمر على ما كان عليه من قبل، فإن طلعت من مغربها انقطع باب التوبة. وقد ذكر عليه الصلاة والسلام أن الشمس تشرق من المشرق وتغرب من جهة المغرب، فتأتي إلى العرش فتسجد ثم تنطلق في مسارها، ويوشك أن تأتي فتسجد فيقال لها ارجعي من حيث شئت فذاك طلوعها من مغربها. وخروج الدابة، وخروج الدابة أيضا كما جاء في آخر سورة النمل، وأنه تخرج هذه الدابة، وهذه الدابة تخرج وهي التي رآها تميم بن أوس الدالي ومن كان معه في الجزيرة التي نزلوها. وقد ذكر أهل العلم أن خروجها يكون من الصفا، وأنها تجوب الأرض فتطبع الناس إلى مؤمن وكافر، تطبع في كل جبهة واحد مؤمن وكافر فيتميز الناس. قال: وخروج الدابة وغير ذلك مما صحت به الروايات، يعني مما جاء في الأحاد والأشراط التي أشرت إليها وذكرتها. قال رحمه الله تعالى: ونصدق بما جاءنا عن الله عز وجل في كتابه وبما ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم من أخباره. قال جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فما جاء عن الله جل وعلا نؤمن به ونصدق به، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن به ونصدق به، كما قال عز وجل: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فهكذا يقول أهل العلم وأهل المنهج السليم وأهل الإسلام، يصدقون بما جاء عن الله تبارك وتعالى وبما جاء عن نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن تمام الإسلام الاستسلام لله عز وجل، ومن تمام شهادة لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو التصديق بما جاء عن الله تبارك وتعالى وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر أهل العلم وأشار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في بيان من معاني الإيمان أنه قال: التصديق بالأخبار والإذعان للأحكام. قال جل وعلا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. ونصدق بما جاءنا عن الله عز وجل في كتابه وبما جاء ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخباره. إذا جاء الكتاب أو جاء الحديث آمنا به كل من عند ربنا ونصدق بذلك، ونصدق بذلك، نوجب العمل بمحكمه ونقر بنص مشكله ومتشابهه، ونكل ما غاب عنا من حقيقة تفسيره إلى الله سبحانه، والله يعلم المتشابه من كتابه. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال بعض الناس: الراسخون في العلم يعلمون مشكله، ولكن القول الأول قول أهل المدينة وعليه يدل الكتاب. نعم. قال: ونوجب العمل بمحكمه، ما جاء من الكتاب والسنة مما هو محكم، مما هو محكم، فإننا نعمل به، نقبله ونصدقه ونعمل به. وما جاء في الكتاب أو السنة مما يشكل أو يتشابه ما حكمه؟ قبل ذلك نقول: كتاب ربنا جل وعلا جاء وصفه بثلاثة أوصاف من حيث كونه محكما أو متشابها. جاء وصفه بأنه كله، بأنه محكم كله. قال جل وعلا: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. إذن هو كله محكم، ومعنى الإحكام الإتقان وعدم التعارض أو التناقض أو التضارب أو الاختلاف. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولفظ الكثير هنا لا مفهوم له، لا يعني أنه ما دام من عند الله فقد يوجد فيه الاختلاف اليسير، لا، ولكن المقصود لو كان هذا من عند غير الله لوجدوا فيه الاختلاف الكثير، لكن ما دام أنه من عند الله فلا اختلاف فيه لا كثير ولا قليل. أحكمت آياته، وجاء وصف الكتاب بأنه كله متشابه. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، فالتشابه ها هنا بمعنى التماثل في ذكر السياقات، والمثاني في تثنية الأمر بمقابله، فتتشابه السياقات والأخبار والقصص وما يذكر وما ينص فيه تشابه في ذلك، في ذكر القصص، في إيراد الأمر، في إيراد النهي ونحو ذلك، وتثنى فيه الأمور الجنة والنار، الشقي والسعيد، التقي والعاصي، ذكر أهل الخير وأهل الشر، الفائزون والخاسرون، ذكر الأنبياء والأشقياء والكفار وهكذا. وجاء ذكره بأن منه المحكم ومنه المتشابه، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فما معنى التشابه ها هنا؟ ولما هذا التشابه؟ هذا من الابتلاء الذي ابتلى الله عز وجل به العباد، وقد قال جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فمما يتعرض له المكلف هو الابتلاء، ومن الابتلاء هذا الذي ذكره ربنا في كتابه. فمن الآيات ما هو محكم متقن بين معناه واضح معناه، وغير آيات متشابهات، أي قد يتشابه معناها على بعض الناس. واختلفوا في معنى التشابه، قيل الناسخ والمنسوخ، قيل المجمل الذي لم يظهر معناه، قيل ما لا يفهم أو لا يدرك، وقيل غير ذلك. لكن الحاصل أن المتشابه قد يتشابه على بعض الناس وقد لا يتشابه على غيرهم. وفي جميع الأحوال فإذا تشابه على الناس أن يردوا علم ذلك المتشابه إلى المحكم، يردوه إلى إيش؟ إلى المحكم المتقن، أو إلى المحكم الذي بان وظهر معناه. فإذا جاءتك آية متشابهة فإنك ترجع إلى ماذا؟ إلى المعنى الظاهر البين المحكم الذي تنزيله تأويله، أي تنزيله هو معناه، لا تعارض فيه ولا تناقض، فتنزل ذلك المتشابه على ذلك المحكم. فإن اختلط الأمر عليك فتكل الأمر إلى الله جل وعلا وأنه لا تعارض في كتاب الله، وتقول كما قال الراسخون في العلم: كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ونقر بنص مشكله ومتشابهه، ونكل ما غاب عنا من حقيقة هنا ونكل جاء في الأصل، هنا في الأصل المخطوط غير منقوط، النقطة غير موجودة، فصاحبكم وضعها من تحت، وصاحبنا وضعها من فوق، ومن الفائز؟ اللي فوق، اللي فوق فوق، ويظهر هذا المعنى أسلم. ونكل ما غاب عنا إلى من حقيقة تفسيره إلى الله، نكله إلى الله، هذا هو المعنى السليم فيما يظهر، الله أعلم. طيب، ونقر بنص مشكل متشابه. المتشابه جاء في بعض الآثار المنقولة عن ابن عباس أن القرآن على أربعة أقسام: قسم لا يعذر أحد بجهله، أو كمثل الأوامر والطاعات وغير ذلك، وقسم يعلم من كلام العرب، وقسم يعلمه العلماء التفسير والمعاني التي تخفى عن عامة الناس، وقسم لا يعلمه إلا الله. فالذي لا يعلمه إلا الله إنما يحمل كما قال العلماء على تأويل الأمور، يعني ما يذكر من أهوال القيامة وأحوال أهوال النار ونعيم الجنة، حقيقة هذه الأشياء لا نعلمها، استأثر الله بها في علم الغيب عنده. ومما استأثر الله به في علم الغيب عنده كيفية صفاته، فنحن لا ندري كيفية صفات الله جل وعلا، وإن كنا نثبت معناها ونثبت أن هناك كيفية لكن نحن لا ندركها، كما أننا لا ندرك ذاته جل وعلا فكذلك. فإن قيل أن الصفات من الآيات المتشابهة فقد قال العلماء كما بينه الشيخ الأمين الشنقيطي وغيره: المراد في تشابه أو التشابه في الصفات هو العلم بالكيفية، لا أحد يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. أما آيات الصفات متشابهة فهذا لا يصح، بل آيات الصفات تثبت كما أثبت الله في كتابه وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، من غير تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل، ومع إثبات وجود كيفية، ونكل علمها إلى الله تبارك وتعالى. والحاصل إذا أشكل عليك نص في كتاب الله وتشابه عليك وغاب عنك المعنى فقل كما قال الراسخون في العلم آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ولا تضرب هذا بهذا، بل ترجع المتشابه إلى المحكم، وما غاب عنك معناه فاتركه وقل كما قال الراسخون في العلم. فإذا جئنا مثلا إلى قوله عز وجل في سورة البقرة، قال تبارك وتعالى وكيف تكفرون، لا ليس ذلك، قال في الآية هو الذي خلق لكم ما في السماوات، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. من الأول في الخلق، الأرض ولا السماء؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. إذن خلق الأرض ثم استوى إلى السماء. طيب في سورة النازعات يقول جل وعلا أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحا، السماء بعدين الأرض بعد ذلك دحا، واضح؟ وفي الآية الأولى ماذا قال؟ ثم استوى إلى السماء، خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، وهنا قال خلق السماء ثم قال والأرض بعد ذلك دحاها. فقد يقول القائل هذا تعارض، هما خلق أولا السماء أو الأرض؟ كل من عند ربنا، آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولئك. فمن تشابه عليه شيء يؤمن بأن كتاب الله جل وعلا ليس فيه تعارض ولا تناقض ولا اختلاف ولا شيء من هذا، ويكل ما غاب عنه لله تبارك وتعالى ويتلو هذه الآية، لكن العلماء بيّنوا المعنى والمراد، وأن الخلق أولا كان لماذا؟ خلق الأرض ثم استوى إلى السماء وخلقها، ثم الأرض بعد ذلك دحاها، المراد بالدحي إخراج النبات وما فيها، إخراج النبات وما فيها. فالأرض بعد ذلك دحاها، فخلقها كان هو الأول، هو الذي خلق لكم ما في الأرض فسواهن سبع سماوات، ذلك دحى الأرض وأخرج منها زرعها وما فيها. الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي وغيره من أهل العلم، والحاصل ونقر بنص مشكله ومتشابهه ونكل ما غاب عنا من الله سبحانه، والله يعلم تأويل المتشابه. الراسخون في العلم يقولون آمنا به، خالف العلماء في الوقف في قوله عز وجل وما يعلم إلا الله، هل الوقف هنا لابد ويكون وقفا تاما أو يصح الوصل؟ أكثر أهل العلم على أن هذا الوقف التام، ثم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وبعض أهل العلم قال بل يصح الوقف على ما بعد ذلك، لا وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فاختلف أهل العلم في هذا، والصحيح إذا حمل المتشابه على ما قد يشكل معناه على بعض الناس فإن الراسخين في العلم يعلمونه، وإن حمل على أن المراد منه علم حقيقة ما هو من أمور الغيب كأهوال القيامة ونعيم الجنة وعذاب النار، حقيقة ذلك لا يعلمه إلا الله، فيكون الوقف هاهنا وقفا ماذا؟ وقفا تاما. والترجيح بين الأمرين محل أخذ ورد بين أهل العلم، والشيخ الأمين الشنقيطي له بحث جيد في هذه السورة في ذكر الترجيحات التفسيرية ومن الناحية النحوية، من أراد أن يرجع إليه فليرجع. وقال بعض الناس الراسخون في العلم يعلمون مشكله، ولكن القول أول قول أهل المدينة وعليه يدل الكتاب. ثبت عن ابن عباس أنه قال أنا من الراسخين في العلم، أي ممن يعلم متشابهه، ولا شيء هو ما يشكل معناه، فلا شك أن من أهل العلم من بعضهم، لكن منه ليس كما قال أهل العلم لا ما ينزله ربنا عز وجل علينا ولا نعلمه ولا نعرف معناه، وكيف نتعبد بشيء لا نعرف معناه. أما إذا كان المراد حقيقة ما تؤول إليه الأمور من علم بأمور غيبية من أهوال يوم القيامة ونحو ذلك وكيفية الصفات ونحو ذلك، فهذا لا شك ولا ريب أن الله جل وعلا قد استأثر به في علم الغيب عنده. قال وأن خير القرون قرن الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا جاء في أحاديث كثيرة وكثيرة جدا أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك في غير ما حديث حديث عمران الحصين في الصحيح وغيره من الصحابة الكرام رضي الله عنهم. قال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر ثلاثة أو أربعا ثم يفشو الكذب. وفي رواية ثم يأتي أقوام يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون قبل أن يستشهدوا ويفشو فيهم السمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام يفشو فيهم السمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأن خير القرون قرن الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا جاء في كتاب الله عز وجل في قوله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهؤلاء فيه ذكر الصحابة الكرام والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ذكر هذه القرون المفضلة رضي الله تعالى عنه. قوله تبارك وتعالى وعلى النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وقوله جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقوله جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآية. وقوله تعالى وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وقوله عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وهو في الصحيحين حديث ابن مسعود. وقوله أيضا خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين عند البخاري. وأيضا في قوله عليه الصلاة والسلام يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس فيقال فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يأتي زمان يغزو فيه فئام من الناس فيقال أفيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيفتح لهم ثم يأتي زمان يغزو فيه فئام من الناس فيقال أفيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول نعم فيفتح لهم. رواه البخاري ومسلم. فالأدلة على خيرية القرون المفضلة كثيرة وكثيرة جدا. وقد قال عليه الصلاة والسلام النجوم أمنة السماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمة لأمتي فإذا ذهبت وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. رواه مسلم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. ففيه خيرية القرون المفضلة وهي قرن الصحابة والتابعون وأتباعهم من بعد ذلك رضي الله تعالى عن الجميع. والصحابة كلهم عدول بتأديل الله عز وجل لهم وتأديل النبي صلى الله عليه وسلم لهم كذلك. والآيات في هذا الباب كثيرة ذكرنا بعضها. نعم. وأن خير القرون قرن الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأن أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي أفضل وأن أفضل طيب وأن أفضل الأئمة أئمة الأمة يظهر أحسن أصوب بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر. أفضل الصحابة الكرام الخلفاء الراشدون المهديون وترتيبهم في التفضيل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عن الجميع. كما روى البخاري عن محمد بن الحنفية وهو محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن الجميع قال قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر قلت ثم من قال عمر وخشيت أن يقول عثمان قلت ثم أنت قال لا إنما أنا قال إنما أنا رجل من المسلمين. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قال لي علي: يا أبا جحيفة، ألا أخبرك بأفضل هذه الأمة بعد نبيها؟ قال: قلت بلى، ولم أكن أرى أن أحدا أفضل منه. قال: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، وبعد أبي بكر عمر، وبعدهما آخر ثالث ولم يسمه. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عن الجميع. فهذا هو ترتيبهم رضي الله تعالى عنهم في الأفضلية، وهو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عن الجميع. قال: ثم علي، وقيل ثم عثمان وعلي. قال: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وقيل ثم عثمان وعلي، ونكف عن التفضيل بينهما. روي ذلك عن مالك، وقال: ما أدركت أحدا أقتدي به يفضل أحدهما على صاحبه ويرى الكف عنهما أولى. وروي عنه القول الأول وعن سفيان، أي نعم، قال يفضل، ما أدركت أحدا أقتدي به يفضل أحدهما على صاحبه ويرى الكف عنهما أولى. ما عندكم أولى؟ أي نعم، هي لا توجد في نسخة، وفي نسختين توجد. وروي عنه القول الأول، يعني ذكر ثم عثمان ثم علي، وعن سفيان وغيره، وهو قول أهل الحديث. ثم بقي، وهو قول أهل الحديث، يعني قول أهل الحديث التفضيل وتقديم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عن الجميع. يقول شيخ الإسلام تيمية: مع السلف للناس بالخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ويقدم عثمان على علي، والمخالف في هذه المسألة هو الذي يقع عليه التبديع. وأما في الأفضلية فإجماع السلف أن أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر. وأما بين التفضيل بين عثمان وعلي، فمن الناس من يفضل عثمان ثم علي، وكان طائفة من السلف يقدمون عليا ثم عثمان. قال شيخ الإسلام تيمية: ثم استقر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي، استقر ذلك. قال: وهذه المسألة لا يضلل بها المخالف، ولكن التي يضلل فيها المخالف هي مسألة الخلافة، لأن الإجماع استقر على ترتيب الخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عن الجميع، وهو قول أهل الحديث قاطبة، وهو الذي استقر عليه الأمر كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. قال: ثم بقية العشرة، قال: ثم بقية العشرة، أي من العشرة المبشرين بالجنة، والذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم على نسق واحد في غير ما حديث. قال صلى الله عليه وسلم: عشرة في الجنة، أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة. هؤلاء عشرة نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم نصا: أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو معروف، وعمر بن الخطاب أبو حفص الفاروق، وعثمان بن عفان ذو النورين، وعلي بن أبي طالب أبو تراب رضي الله تعالى عنه وأبو السبطين، وطلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه، والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وسعيد بن عمرو بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وأبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عن الجميع. هؤلاء نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم نصا واحدا تلو الآخر، فلان فلان وهكذا. وجاء النص على غيرهم بأنهم من أهل الجنة، جاء النص: عبد الله بن سلام، بلال رضي الله تعالى عنه، عكاشة بن محصن أيضا، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وأيضا ثابت بن قيس، وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم مما جاء ذكرهم والتنصيص عليه في السنة. وقد أوصلهم أهل العلم إلى قريب من 30 كل جاء النص فيهم بذكر اسمه وأنه من أهل الجنة. فأفضل الصحابة 4 الخلفاء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية 10 ثم أهل بدر من المهاجرين ثم من الأنصار، أي أهل بدر من الأنصار، ثم من جميع أصحابه على قدر الهجرة والسابقة والفضيلة، ومن كان قبل الفتح أفضل ممن أسلم بعد الفتح، وكل من صحبه ولو ساعة أو رآه ولو مرة فهو بذلك أفضل من أفضل التابعين هذا في ماذا؟ في فضل الصحابة، كل من ثبتت له الصحبة. الصحابي تفضل، الصحابي كل من اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخلل ذلك ردة، هذا يسمى ويطلق عليه أنه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. كل من لقيه سواء أبصره أو لم يبصره بأنه أعمى أو كان بعيدا عنه، لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به فيخرج الكافر ومات على الإسلام ولو تخلل ذلك ماذا؟ ردة، ولو تخلل ذلك ردة، أي إذا كان أسلم ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام ومات على الإسلام، فإنه يعد من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وإن كان يتفاوتون في الفضل كما ذكرت وكل من اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة أو رآه مرة فله من الفضل ما ليس لمن بعده، ويكفيه شرفا وفضلا أن متعه الله بالاجتماع مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأفضلية الصحابة على من بعدهم على الصحيح من قولي العلماء أفضلية بالأعيان، وأن كل واحد من الصحابة أفضل ممن بعده، وليست هي أفضلية جملة، أي أن الصحابة أفضل من التابعين، لكن قد يكون أحد من التابعين أفضل من أحد من الصحابة، هذا قول وإن كان قال به بعض أهل العلم، لكن يظهر الأقرب والأقوى دليلا أن أعيان الصحابة بأعيانهم وبأفرادهم كل واحد أفضل ممن بعده، وهذا لا يمنع أن يكون من بعده قد يفوق أحدهم في بعض الفضائل أو يفوته في بعض الفضائل، لكن لا يعني تفضيله عليه، بل الصحابة أفضل ممن بعدهم على ما رجحه كثير من أهل العلم. قال: والكف عن ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بخير ما يذكرون به، فإنهم أحق الناس أن تنشر محاسنهم ويلتمس لهم أفضل المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تؤذوني في أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قال عليه الصلاة والسلام: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. قال أهل العلم: يعني لا يذكرون إلا بأحسن ذكر. هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة في حق الصحابة الكرام، الواجب في حقهم أن نتولاهم وأن نحبهم وأن نثني عليهم جميعا بالثناء العطر وبالثناء اللائق بهم رضي الله عنهم، فلا نذكرهم إلا بخير ولا نذكرهم أبدا بسوء. وكما قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، ونحو ذلك. قال أبو عمرو الداني رحمة الله تعالى عليه: قال: ومن قولهم أن يحسن القول في السادات الكرام أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، وأن تذكر فضائلهم وتنشر محاسنهم ويمسك عما سوى ذلك مما شجر بينهم، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. الحديث: إذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وله طرق يتقوى بها الحديث، كما قال شيخ الألباني رحمه الله، قال يعني إذا ذكروا بغير الجميل، ولقوله: الله الله في أصحابي، ويجب أن يلتمس لهم أحسن المخارج وأجمل المذاهب، لمكانهم من الإسلام وموضعهم من الدين، والإيمان أنهم أهل الرأي والاجتهاد وأنصح الناس للعباد، وهم من قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، وقد شهد لهم بالجنة في غير موضع من كتابه. قال: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، إلى قوله العظيم: رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام: تكون فتنة القائد فيها خير من القائم، يريد القائم الذي أداه اجتهاده إلى القعود فقام. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلدوا علي القول. فهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة في باب الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، وهذا قول مالك رحمه الله تعالى، وقول أئمة الإسلام من التابعين وأتباعهم وأئمة الدين. قال ابن عباس رحمه الله: لا تسبوا أصحاب محمد، فلمقام أحدهم ساعة، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، خير من عمل أحدكم 40 سنة، وفي رواية: خير من عبادة أحدكم عمره. رواه أحمد في فضائل الصحابة وابن ماجه وابن أبي عاصم بسند صحيح. وقال أحمد: ومن السنة ذكر محاسن الصحابة كلهم أجمعين، والكف عما شجر بينهم، فمن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو واحدا منهم فهو مبتدع رافضي، فحبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة والأخذ بمآثارهم فضيلة. قال: ولا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئهم ولا يطعن على أحد منهم، فمن فعل ذلك فقد وجب عليه على السلطان أن يؤدبه وأن يعاقبه، وليس له أن يعفو عنه، بل يعاقبه ويستتيبه، فإن تاب قبل وإلا عاد إلى عقوبته وخلده في الحبس، ونحو ذلك. قال شارح الطحاوي ابن أبي العز وغيره من أهل العلم. وحاصل كلام أهل السنة في هذا ما لخصه شيخ الإسلام ابن تيمية في واسطيته، حيث قال: ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه الصريح، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن أي أهل السنة لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، ولكن لهم من السوابق والفضائل ما يوجب، أي ما يعني يؤثر لهم، ليس من باب الإيجاب على الله تبارك وتعالى، كما نبه إلى ذلك بعض الفضلاء في الشرح الواسطية. قال: ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، وحتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن مد أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم، ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحوه، أو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه، فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ونحو ذلك ذكر غير واحد من أهل العلم، وعلى هذا اجتمعت كلمة أهل السنة، واتفقت كلمة أئمة السلف رحمة الله تعالى عليهم. ونحو هذا الكلام كله وبمعناه نقل عن أئمة من التابعين وغيرهم كالإمام الشعبي وسفيان بن عيينة والمعافى بن عمران والشافعي وسعيد بن زيد وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وجعفر الصادق وعن حبيب بن سلمة ومصعب بن سعد والآجري الحرقي وعن شيخ الإسلام تيمية وعن الإمام السمعاني وعن غيرهم من أئمة الإسلام كالإمام أبي زيد القيرواني كما في كتابه هذا وغيرهم رحمة الله تعالى على الجميع. قال بعد ذلك رحمه الله تعالى: والكف عن ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بخير ما يذكرون به، فإنهم أحق الناس أن تنشر محاسنهم ويلتمس لهم من أفضل المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. ثم ذكر الحديث قال أهل العلم: يعني لا يذكرون إلا بأحسن ذكر. فما وقع بين الصحابة الكرام هم أهل الفضائل وأهل المحاسن، ما ذكر بينهم فهذا لا يذكر ولا ينشر بين الناس، وإنما يكف عما شجر بينهم. هذا دين الله جل وعلا وعقيدة أهل السنة والجماعة. إما أحد رجلين، إما مجتهد مصيب له أجران، وإما وهو كما ذكرنا لكم كلام أئمة الإسلام رحمة الله تعالى عليهم. قال: وكل من ولي أمر المسلمين عن رضا أو عن غلبة فاشتدت وطأته من بر أو فاجر فلا يخرج عليه، جار أو عدل ويغزى معه العدو ويحج معه البيت ودفع الصدقات إليهم مجزية إذا طلبوها وتصلى خلفهم الجمعة والعيدان. قال غير واحد من العلماء: وقاله مالك: لا يصلى خلف المبتدع منهم إلا أن يخافه فيصلي، واختلف في الإعادة. إلا أن يخافه، طيب في نسخة إلا أن نخافه، وفي الأصل أصل المخطوط أيضا بدون التنقيط لا فوق ولا تحت، وفي نسخة أن تخافه على نفسك. هنا قال: لا يصلى خلف المبتدع منهم إلا أن يخافه فيصلي، وفي نسخة فنصلي أو فتصلي. نعم، وهي معين قريبة. المقصود: لا يصلي خلف المبتدع منهم إلا أن يخافه على نفسه فيصلي خلفه. عندكم؟ طيب. أما السمع والطاعة لأئمة المسلمين فهذا من أصول أهل السنة والجماعة. طاعة ولي الأمر، من تولى أمر المسلمين قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولو الأمر كما فسرها العلماء وأئمة التفسير هم العلماء والأمراء، هم العلماء والأمراء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر. وقال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: إنما الطاعة في المعروف. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم: عليك بالطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. وقال أبو ذر رضي الله عنه: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف، وإن كان عبدا مجدع الأطراف. فطاعة ولي الأمر ومن تولى أمر المسلمين واجبة بنص الكتاب والسنة وإجماع السلف على ذلك. وبماذا يثبت أو بماذا يثبت أمر أو بماذا تثبت الولاية؟ بما أو الطريقة التي بها تثبت ولاية ولي المسلمين؟ أشار إلى بعضها فقال: عن رضا أو عن غلبة. كل من ولي أمر المسلمين عن رضا أو عن غلبة فاشتدت وطأته من بر أو فاجر فلا يخرج عليه، جار أو عدل. فكيف تثبت الولاية؟ قال العلماء: تثبت الولاية بأحد أربعة طرق. الأمر الأول النص، أن يثبت بالنص يعني من كتاب أو سنة ينص أن فلان تولى الخلافة. وقد ذكر أن هذا وارد في حق أبي بكر، وإن كان لم يرد نصا يعني واضحا، لكن فيه بعض النصوص التي تدل عليه. فقد رضيه الله عز وجل للهجرة مع نبيه ثاني اثنين ثم في الغار: ومن أمن الناس علي أبو بماله أبو بكر، قال عليه الصلاة والسلام. وجاءت ولما ثقل صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر للصلاة بالناس، ولهذا قال عمر: رضيك الله لديننا وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لديننا، فكيف نرضاك لدنيانا؟ وجاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب حاجة، قال عودي العام الذي بعد، قالت فإن لم أجدك قال ائتي أبا بكر، ائتي أبا بكر. على كل مما تثبت به الخلافة النص والإجماع، وكذلك الإجماع. الأمر الثاني اتفاق أهل الحل والعقد، وبذلك تثبت الولاية أو الإمارة أو السلطة أو الخلافة أو غير ذلك. والمراد هو تولي الحاكم أمر المسلمين، سميته خليفة أو أميرا أو سلطانا أو ملكا أو حاكما أو رئيسا أو غير ذلك. المراد من يتولى أمر المسلمين. الأمر الثالث أن يعهد الخليفة إلى من بعده، فاتفاق أهل الحل والعقد أيضا قيل فيه حق أبي بكر رضي الله عنه، أن يعهد إلى من بعده كما عهد أبو بكر إلى عمر، كما عهد أبو بكر إلى عمر. والرابع أن يأخذ ذلك بالغلبة، أن يأخذ بالغلبة. إذن تثبت الولاية بأحد أمور أربعة: النص أو اتفاق أهل الحل والعقد، وهذا منه الشورى، أو أن يعهد الخليفة إلى من بعده. فالنص كما ذكر في حق أبي بكر رضي الله عنه، وبعضهم يقول بالإجماع، والشورى كما فعل عمر حيث جعلها بين ستة، وأن يعهد إلى من بعده كما فعل أبو بكر عاهد بالخلافة إلى عمر. وأيضا مثل ذلك الغلبة، قالوا إذا تغلب الحاكم على المنصب والأمر فتولى أمر المسلمين بالغلبة واستتب له الأمر، استتب له الأمر، فإنه يكون ماذا؟ خليفة على المسلمين، يكون خليفة على المسلمين. سئل بعض السلف ما يجب علينا لمن غلب على بلادنا وهو إمام، قال تجيبه وتؤدي إليه ما يطالبك من حقه، ولا تنكر فعاله ولا تفر منه، وإذا ائتمنك على سر من أمر الدين لم تفشه. وقال ابن خويزمنداد من أئمة المالكية ولو وثب على الأمر من يصلح له من غير مشورة ولا اختيار وبايع له الناس تمت له البيعة. وعلى هذا أئمة أهل السنة والجماعة كما قاله الإمام أحمد، ونقل ابن بطال رحمه الله المالكي الإجماع على ذلك، وذكر هذا القول وهو وجوب طاعة المتغلب على الأمر، ذكره الإمام النووي رحمة الله تعالى على الجميع. طيب نكتفي بهذا لنتم يوم غد إن شاء الله تعالى. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.